الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، شهد له ربه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين ساروا على النهج القويم والصراط المستقيم، وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين. أما بعد، فبادئ ذي بدء، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا في هذا اليوم لرفقة مشايخنا الأجلاء ولإخواننا من طلاب العلم النجباء للحضور في افتتاحية هذه الدورة العلمية التي ستقام، ونسأله جل وعلا أن يتمها بخير وأن ينفع بها الإسلام والمسلمين. جئنا نشارك ولو بهذه الرؤية لإخواننا والزيارة لمشائخنا، إذ ليس المقصود هو الكلام، ونحن آبائي وإخواني ما زلنا في بداية الطلب، فأخوكم لا يرتضي بكلمة شيخ، فأنا إن صح التعبير فأنا ما زلت في بداية الطلب، فأنا طالب علم وأعرف نفسي، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا القيام خالصا لوجهه الكريم، نافعا لنا ولكم أجمعين يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سمعنا بارك الله فينا وفيكم تلك الكلمات وتلك الحفاوة وذلك الفرح في الترحاب من شيخنا جميل الهاملي حفظه الله تعالى ورعاه، وما تكلم به وأجاد وأفاد في الإشادة بمجالس العلم وفي حضور مثل هذه الدورات والندوات. ثم سمعنا كلمة شيخنا الفاضل الغائب عنا، لكن قد سمعنا تلك الكلمة الطيبة، وهو شيخنا عثمان السالمي حفظه الله تعالى ورعاه، الذي كان في كلمته حينما بين فضل العلم وفضل أهله، وحث الآباء للانتباه للأولاد وتعليمهم الخير والهدى والصلاح. وسمعنا أيضا في كلمته وهو يشيد بشيخنا الجليل، وهو شيخ هذه الدار، الشيخ نعمان ابن عبد الكريم الوتر حفظه الله تعالى ورعاه، وما أنا إلا طالب من طلابه، وإن كان لا يذكر هذا، لكني ما زالت تلك الكلمات وتلك الدروس في الأصول الستة والأصول الثلاثة والقواعد الأربع التي درسناها على يديه في دار شيخنا ووالدنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة في عام 94، وهو كان مدرسا وشيخا حفظه الله تعالى ورعاه، وكان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يحيل عليه في الفتاوى لسيما في فتاوى العقيدة والتوحيد. وإن كان من مشاركة في هذا الوقت القصير أبائي وإخواني، هذه المجالس وهذه الدورات ما تعقد إلا من أجل أن ننقذ أنفسنا من الخسارة. هذه المجالس وهذه المساجد وهذه الدور الهدف من إقامتها وإحيائها ودعوة الناس إليها هو هذا الهدف السامي، أن الإنسان ينقذ نفسه من الخسارة وينقذ أولاده وذويه من الخسارة، لأن الخسارة الحقيقية هو أن يخسر المرء نفسه التي بين جنبيه. تعقد هذه الدورات وتقام الدروس والخطب والمحاضرات والنصائح وتنويع الكلمات من شيخ وآخر ومن طالب علم وآخر، كل هذا يا عباد الله هو من أجل إنقاذ هذه الأنفس من الخسارة، إنقاذ هذه الأنفس من الخسارة التي بينها ربنا عز وجل في كتابه الكريم، كما في قوله جل وعلا: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. هذه الخسارة الحقيقية يا عباد الله، أن الواحد منا يخسر نفسه التي بين جنبيه، وإن عيشة الفرد بعيدا عن هذه الدور وعن هذه المراكز وعن هذه القلع التي ينشأ فيها الناس على الخير وحبه وحب أهله، وينشأ الفتيان فيها على حب الخير وحب أهله، فإذا عاش الإنسان بعيدا، ونحن في أزمنة آبائي وإخواني كثرت فيها الفتن، فتن عظيمة ووسائل كثيرة متطورة مفسدة، والنفس قد جبلت ومن طبعها على حب الشر والفرار من الخير، وهي كما سماها الله جل وعلا بأنها أمارة بالسوء، كما قال الله جل وعلا عن امرأة العزيز التي راودت يوسف عن نفسه: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وهذه النفس لوامة، كما قال ربنا عز وجل: ولا أقسم بالنفس اللوامة. فهذه النفس آبائي وإخواني إذا ابتعدت عن هذا الخير، أولا من طبعها أنها فرارة من الخير، أمارة بالسوء، لوامة، موسوسة، كما قال الله جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فلهذا الواحد منا قد يصعب عليه معالجة هذه النفس وأمراضها، فيجد من التعب والعنى والمشقة إن كان لمفرده، هذا إذا عزم على إصلاح نفسه. لكن آبائي وإخواني مع هذه الجماعة تتسهل الأمور، لا سيما والواحد منا قد ابتعد عن كثير من المغريات وعن كثير من الفتن، وابتعد عن مخالطة الأشرار والضائعين الذين يهدرون أوقاتهم بالليل والنهار في السر والعلانية ولا يهتمون بهذه الأنفس بصلاحها. فيوفقك الله سبحانه وتعالى أن تصحب هذه الرفقة الصالحة التي يقودها أشياخ أجلاء وطلاب علم نجباء يترددون عليك ما بين الحين والآخر والفينة والأخرى، ذاك يدرس في التوحيد، وذاك في الأخلاق، وذاك في القرآن، إذ بهذه النفس تهذب وتؤدب، إذ بها تستقيم على ما أراد الله عز وجل أن تستقيم عليه، كما قال سبحانه وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذه المجالس لو لم يكن من بركتها إلا هذه البركة أن الإنسان يبتعد عن الذنوب والمعاصي. كم من إنسان ابتعد عن هذه المجالس، عن مجالس الذكر، عن مجالس العلم، عن مجالس الدورات التي تعقد ما بين الحين والآخر، ابتعد فابتلاه الله بغير هذه الرفقة الصالحة، فذاك يجره ذات اليمين والآخر إلى الشمال والآخر ينزعه إلى خلفه والآخر يقدمه إلى الأمام، كل ذلك في الشر والضياع سبحان الله. فإذا ترك الإنسان تلك المجالس السيئة واختار الرفقة الصالحة وفق إلى فعل خير وإلى إنقاذ هذه النفس. هذا أمر. الأمر الآخر هو أن الإنسان يدفع بأولاده وينتبه إلى فلذات كبده، انتبه إلى أولادك، هذه الدورات تكون انطلاقة وبداية انطلاقة إلى الخير وفعله، وهي طريق إلى الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فانتبه، انتبه لأولادك، فإن الخسارة أن تخسر نفسك التي بين جنبيك، وأن تخسر أولادك، أن تخسر فلذات كبدك فيؤمر بهم إلى نار جهنم. هذه خسارة يا عباد الله. أليس الواحد منا لو ألقي ولده أو من باب الخطأ، لا نقول من باب العمد، ألقي في النار أو أحرق بالنار وهي نار الدنيا، كيف يتألم قلبه؟ ولربما سهر الليالي متألما متحسرا متأسفا، لماذا ولده وحبيبه وفلذت كبده أحرق بالنار أو بالماء الحار، انظر يتألم كيف. عباد الله، إذا ألقي الأولاد في نار جهنم، إذا ألقي الأولاد في نار جهنم ونحن آبائي وإخواني في عصور وأزمنة يا أمة الإسلام فسادها متطور، جوالات منتشرة، أجهزة منتشرة، أفسدت علينا الجيل، أفسدت علينا الأولاد، وما عقدت هذه الدور وبنيت ورفعت وجيء بأشياخها وطلاب العلم النجباء فيها إلا من أجل أن يكونوا سببا في إنقاذ الناس من ظلمات الجهل والهوى والردى إلى نور التوحيد والسنة والهداية. فلهذا آبائي وإخواني علينا أن نحرص غاية الحرص، وأن نبتعد عن الكسل، وأن نكون في جد ونشاط على تحسين العلم، ولتكن هذه الدورة وغيرها من الدورات العلمية هي سبب الانطلاقة في العلم والتعلم والتفقه في دين الله تبارك وتعالى. ولهذا هذه كلمة مختصرة تلبية لمشايخنا الأجلاء، وهذا من باب التواصي بالحق، كما قال ربنا عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة العظيمة التي كما ذكر الإمام الطبراني رحمه الله تعالى من طريق حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبيد الله بن حصين قال: كان الرجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يفترقا إلا أن يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر إلى آخرها. انظر إلى التواصي في كل لحظة في كل وقت، إلا أن يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر إلى آخرها، ثم يسلم أحدهما على الآخر فيفترقا. فهذا من باب التواصي بالحق ومن باب التذكير، وإلا ففي المجلس مشايخ أجلاء وطلاب علم فضلاء، نسأل الله جل وعلا أن يجزيهم خيرا على حسن تواضعهم، وأطلب المعذرة على الإطالة والتطاول، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.